وقد جاء النهي عن لبن الجلالة، وقال الفقهاء إذا تغير لحمها بأكل النجاسة لم تؤكل. وهلم كلمة استدعاء، والأكثر فيها أنها تستعمل للواحد وللجماعة والمذكر بصيغة واحدة. وتلكأ أي تردد وتوقف. الحديث التاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها الأول بفتح الياء متعديا إلى مفعول واحد، ويلعقها الثاني بضمها متعديا إلى مفعولين. وقد جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما تمسح به مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه. باب الصيد. الحديث الأول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد؟ أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. أبو ثعلبة الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمة منسوب إلى بني خشين من خضاعة، وهو وائل بن نمر بن وابرة بن تغلب بالغين المعجمة ابن حلوان بن عمران ابن الحاف بن خضاعة. وخشين تصغير أخشن مرخم، قيل اسمه جرثوم بن ناشب، أعني اسم أبي ثعلبة. وفي الحديث مسائل: الأولى أنه يدل على أن استعمال أواني أهل الكتاب يتوقف على الغسل، واختلف الفقهاء في ذلك بناء على قاعدة تعارض الأصل والغالب، وذكروا الخلاف في من يتدين باستعمال النجاسة من المشركين وأهل الكتاب كذلك، وإن كان قد فرق بينهم وبين أولئك لأنهم يتدينون باستعمال الخمر أو يكثرون ملابستها، والنصارى منهم لا يجتنبون النجاسات، ومنهم من يتدين بملابستها كالرهبان، فلا وجه لإخراجهم ممن يتدين باستعمال النجاسات. والحديث جار على مقتضى ترجيح غلبة الظن، فإن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل. الثانية: فيه دليل على جواز الصيد بالقوس والكلب معا، ولم يتعرض في الحديث للتعليم المشترط، والفقهاء تكلموا فيه وجعلوا المعلم ما ينزجر بالانزجار وينبعث بالإشلاء، ولهم نظر في غير ذلك من الصفات. والقاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكما ولم يحد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف. الثالثة: فيه حجة لمن يشترط التسمية على الإرسال، لأنه وقف الإذن في الأكل على التسمية، والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند القائلين بالمفهوم، وفيه ها هنا زيادة على كونه مفهوما مجردا، وهو أن الأصل تحريم أكل الميتة، وما أخرج الإذن منها إلا ما هو موصوف بكونه مسمى عليه، فغير المسمى عليه يبقى على أصل التحريم داخلا تحت النص المحرم للميتة. الرابعة: الحديث يدل على أن المصيد بالكلب المعلم لا يتوقف على الذكاء، لأنه فرق بينه وبين غير المعلم في إدراك الذكاء، فإذا قتل الكلب الصيد بظفره أو نابه حل، وإن قتله بثقله ففيه خلاف في مذهب الشافعي. وقد يؤخذ من إطلاق الحديث جواز أكله وفيه بعض الضعف، أعني أخذ الحكم من هذا اللفظ. الخامسة: شرط صلى الله عليه وسلم في غير المعلم إذا صاد أن يدرك ذكاة الصيد، وهذا الإدراك يتعلق بأمرين: الزمان، أحدهما الزمان الذي يمكن فيه الذبح، فإن أدركه ولم يذبح فهو ميت، ولو كان ذلك لأجل العجز عما يذبح به لم يعذر في ذلك. الثاني: الحياة المستقرة كما ذكره الفقهاء، فإن أدركه وقد أخرج حشوته أو أصاب نابه مقتلا فلا اعتبار بالذكاة حينئذ، هكذا على ما قاله الفقهاء.

لا خلاف في أن الأضحية من شعائر الدين، والمالكية يقدمون فيها الغنم على الإبل بخلاف الهدايا، فإن الإبل فيها مقدمة، والشافعي يقدم الإبل فيهما. وقد يستدل المالكية باختيار النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي للغنم، وباختيار الله تعالى للغنم في فداء الذبيح، والأملح الأبيض والملحة البياض، وقد اختار الفقهاء هذا اللون للأضحية، وفيه تعداد الأضحية وكذلك القرن من المحبوبات فيها، وفيه دليل على استحباب تولي الأضحية للمضحي بنفسه إذا قدر على ذلك، وفيه دليل على التكبير عند الذبح. كتاب الأشربة. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل ثلاث، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. فيه دليل على أن اسم الخمر لا يقتصر على ما اتصل من ماء العنب كما قاله أهل الحجاز خلافا لأهل الكوفة، وقوله وهي من كذا وكذا جملة في موضع الحال، وقوله خامر العقل مجاز تشبيه، وهو من باب تشبيه المعنى بالمحسوس، والجد يريد به ميراثه، وقد كان للمتقدمين فيه خلاف كثير، ومذهب أبي بكر رضي الله عنه أنه بمنزلة الأب عند عدم الأب، والكلالة من لا أب له ولا ولد عند الجمهور. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. البتع نبيذ العسل، والبتع بكسر الباء وسكون التاء ويقال بفتحها أيضا، وفيه دليل على تحريمه وتحريم كل مسكر. نعم، أهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب الجنس والعين، والكوفيون يحملونه على القدر المسكر، وعلى قدر الأولين يكون المراد بقوله أسكر أنه مسكر بالقوة، أي فيه صلاحية ذلك. الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلان باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. جملوها أذابوها، وفيه دليل على تحريم بيع ما حرمت عينه، وفيه دليل على استعمال الصحابة القياس في الأمور من غير نكير، لأن عمر رضي الله عنه قاس تحريم بيع الخمر عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها، وهو قياس من غير شك، وقد وقع تأكيد أمره بأن قال عمر في من خالفه: قاتل الله فلانا، وفلان الذي كن عنه وسمرة بن جندب رضي الله عنه. كتاب اللباس. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث يتناول مطلق الحرير، وهو محمول عند الجمهور على الخاص منه في حق الرجال، وهو عندهم نهي تحريم، وأما الممتزج بغيره فهي الفقهاء فيه اختلاف كثير، فمنهم من يعتبر الغلبة في الوزن، ومنهم من يعتبر الظهور في الرؤية، واختلفوا في العتابي من هذا، ومن يقول بالتحريم لعله يستدل بالحديث ويقول إنه يدل على تحريم مسمى الحرير، فما خرج عنه بالإجماع حل، ويبقى ما عداه على التحريم. الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. فيه دليل على لبس الأحمر، والحلة عند العرب ثوبان، وفيه دليل على توفير الشعر، وهذه الأمور الخلقية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الاقتداء به في هيئتها، وما كان ضروريا منها لم يتعلق بأصله استحباب بل بوصفه. الحديث الثالث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال:

الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفيه إذا لبسه فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به، ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ جعله في يده اليمنى، فيه دليل على منع لباس خاتم الذهب، وأن لبسه كان أولا وتجنبه كان متأخرا. وفيه دليل على إطلاق لفظ اللبس على التختم، واستدل به الأصوليون على مسألة التأسي بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الناس نبذوا خواتيمهم لما رأوه صلى الله عليه وسلم نبذ خاتمه. وهذا عندي لا يقوى في جميع الصور التي تمكن في هذه المسألة، فإن الأفعال التي يطلب التأسي فيها على قسمين، أحدهما ما كان الأصل أن يمنع لولا التأسي لقيام المانع منه فهذا يقوى الاستدلال به في محله، والثاني ما لا يمتنع فعله لولا التأسي كما نحن فيه، فإن أقصى ما في الباب أن يكون لبسه حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الأمة، ولا يمتنع حينئذ أن يطرحه من أبيح له لبسه. فمن أراد أن يستدل بمثل هذا على التأسي فيما الأصل فمنعه لولا التأسي فلم يفعل جيدا لما ذكرته من الفرق الواقع. وفيه دليل على التختم في اليد اليمنى، ولا يقال إن هذا فعل منسوخ، لأن المنسوخ منه جواز اللبس بخصوص كونه ذهبا، ولا يلزم من ذلك نسخ الوصف وهو التختم في اليد اليمنى بخاتم غير الذهب. الحديث الخامس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. هذا الحديث يدل على استثناء هذا المقدار من المنع، وقد ذكرنا توسع من توسع في هذا واعتبر غلبة الوزن أو الظهور، ولا بد لهم في هذا الحديث من الاعتذار عنه إما بتأويل أو تقديم معارض، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.